بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درس أصول الفقه من شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى، مع القراءة من شرحه جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى. وقفنا عند الحديث عن الشرط المخصص، كنا نتكلم عن العام والخاص. فالعام هو ما يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، هذا يقال له العام، ويعرف ايضا بانه اللفظ المتناول لجميع ما يسقط له دفعه، اللفظ الذي يتناول جميع ما يسقط له دفعة واحدة، كقولك مثلا إيه؟ لا تعطي رجلا، فيشمل جنس الرجال. إن الإنسان لفي خسر، يشمل جنس الإنسان. ثم يأتي ما يخصص هذا العام، فالمخصصات منها مخصصات متصلة، يعني يرد المخصص مع العام في نفس النص، في نفس النص أو متصلا به، يعني نفس الآية أو الحديث أو الذي بعده مباشرة متصل به في الكلام. فهذه المخصصات المتصلة. فالمخصصات المتصلة ذكرنا منها الاستثناء وتكلمنا عنها في الدرس الماضي، واليوم نتكلم عن المخصص الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط. قال: والشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط، نحو إن جاءك بن تميم فأكرمه، إن جاءك بن تميم فأكرمهم. واضح؟ فهنا طبعا مسألة العام والخاص هذه تأتي في نصوص الكتاب والسنة، وتأتي أيضا في كلام الواقف مثلا في أحكام الوقف وفي البيع والشراء وفي ألفاظ الطلاق والوصية ونحو ذلك. يعني فالناس يستعملون ألفاظا، والفقهاء يتكلمون عن العموم والخصوص في هذه الألفاظ. فلو أن شخصا مثلا في وقف أو وصية أو كذا استعمل هذه العبارة وقال إن جاءك بنو تميم فأكرمه وما يشبهها يعني من العبارات، فهنا الشرط هو إن جاءك، إن أداة شرط، فالشرط هنا تقدم على المشروط فأكرمهم، هذا جواب الشرط. فإذا معناه أنه يكرم بني تميم إذا جاءوه. قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. هذا نوع من أنواع التخصيص أيضا، المخصصات المتصلة، التخصيص بالصفة، التخصيص بالصفة. فقال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، كما في كفارة القتل، قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار. فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. طيب، يقول في كفارة القتل الله سبحانه وتعالى قال: فتحرير رقبة مؤمنة، قال فتحرير رقبة مؤمنة، فقيد الرقبة بالإيمان، يعني وصف الرقبة بأنها مؤمنة. فهذا الوصف للرقبة بأنها مؤمنة، فهذا يعتبر يعني هنا تقييدا للمطلق، تقييدا للمطلق، وصف الرقبة لأنها مؤمنة، فمعناها أنه يحرر رقبة موصوفة بكونها مؤمنة. يلاحظ يعني في الفرق بين مسألة المطلق والعام، أن المطلق يعني إذا مثلا هنا فتحرير رقبة المؤمنة، يعني يمتثل له بتحرير رقبة واحد، يعني هي رقبة يعني يمكن أن تنطبق على زيد أو عمرو أو فلان أو فلان، يعني أي رقبة يعني عبد مملوك، فكل عبد مملوك هو داخل تحت إيه قول رقبة، لكن يحصل الامتثال له بتحليل واحدة فقط، يعني كأن رقبة واحدة بس غير معينة، وهو يختار رقبة فيكون بها قد امتثل، لكن في العام انه يشمل كل الافراد دفعه واحده. يعني نقول مثلا ان الانسان في خسر قبل مجيء المخصص هو الا الذين امنوا، لما قال ان الانسان في خسر كان شاملا لزيد وعمرو وفلان وفلان، كلهم ايه كلهم داخلون فيه، واضح؟ وكذلك مثلا يعني نقول النكرة في سياق النفي تعم، والنكرة في سياق الإثبات تكون من باب المطلق، يعني لما قال هنا أنه قال مثلا حرر رقبة، هذا ليس سياق نفي، غير لما نقول مثلا لا تحرر رقبة، لو قلت لشخص لا تحرر رقبة، هنا رقبة في لا تحرر رقبة، هذه سياق إيه؟ نفي، النفي والنهي مثل النفي، أو لا يحرر رقبة أو لا تحرر رقبة، نكرة في سياق النفي تعم، فتشمل كل الرقاب، يعني لم يحرر أي رقبة، لا زيدا ولا عمرا ولا غيره، فيعني شملت الجميع، لكن لو قلت حرر رقبة يعني كأن المطلوب واحد بس، فهذا يعني الفرق، فالمطلق نقول إيه اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له لا دفعة، يعني مش كله دفعة، لأنه يحصل الامتثال له بواحد. يعني الصفة تعتبر من أنواع المخصصات المتصلة، وتأتي الصفة أيضاً بتقييد المطلق. كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارات القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارات الظهار. فيحمل المطلق على المقيد احتياطاً. يعني هناك تفصيلات يعني أكثر من هذا يذكرها الأصوليون في مسألة المطلق والمقيد. هنا في موضوع الرقبة نقول يعني اتحد الحكم واختلف السبب، يعني الحكم اللي هو حكم الرقبة، ما حكم الرقبة في كفارة الظهار، الظهار اللي هو تشبيه الرجل زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعضها، يعني يقول لزوجتي أنت علي كأمي أو كيد أمي أو كظهر أختي، أو يدك علي كأمي أو كظهر أختي أو إلى آخره، فيشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعضها قصدا تحريمها عليه يعني. فهنا في الظهار من ظهر من امرأته فعليه كفارة أن يحرر رقبته، ولا يعني وليس له أن يمسها إلا بعد التكفير. فهنا في كفارة الظهار قال سبحانه وتعالى في الآيات في سورة المجادلة، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فلم يقل مؤمنا أطلق، يعني لم يقل مؤمنة، ولكن في القتل قال في سورة النساء قال فتحرير رقبة مؤمنة. طيب هنا رقبة أطلقت في موضع وقيدت في موضع، هل نحمل المطلق على المقيد؟ يعني هل مقيد في كفارة الظهار مقيد الرقبة بالإيمان الذي القيد الذي ورد في كفارة القتل؟ فقالوا هنا نعم، لأنه اتحد يعني الحكم، حكم الرقبة هنا تحرير وحكمها هنا تحرير أيضا، لكن اختلف السبب، هنا تحرير بسبب القتل وهنا تحرير بسبب الظهار، لكن حكم الرقبة في الحالتين واحد وهو التحرير، فإذا نحمل المطلق على المقيد. لكن هناك مثلا موضع آخر وهو اليد في الوضوء واليد في السرقة، في آية الوضوء قال إيه؟ إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وفي السرقة قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى هنا أيديهما أطلقت في آية السرقة، لم تقيد إلى المرافق ولا إلى الرسغ اللي هو ولا إلى الكتف ولا ما حدد يعني إلى أي أطلقها. ولكن في الوضوء قيدت بإيه؟ بقوله إلى المرافق. طيب هل نحمل المطلق على المقيد أم لا نحمله؟ هنا قال اختلف الحكم واختلف السبب. يعني حكم اليد في آية الوضوء حكمها الغسل، واليد في آية السرقة حكمها إيه؟ القطع. يعني هنا حكمها وجوب الغسل وهناك حكمها وجوب القطع، لكن والسبب مختلف أيضا. السبب هنا سرقة وهنا سبب إيه؟ وضوء. فاختلف السبب واختلف الحكم، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. هناك يعني حالة أخرى اللي هي إذا اتحد الحكم والسبب. يعني مثلا لو جاءت بعض الأحاديث في كفارة القتل وأطلقت الرقبة ولم تقيده، لكن كفارة القتل قيدت في نصوص، في بعض النصوص. لو جاء في بعض النصوص في كفارة القتل وأطلقت الرقبة، هنا يجب حمل المطلق على المقيد. يعني اتحد الحكم من قتل وقتل، واتحد تحرير وتحرير، واتحد السبب من قتل وقتل. فإذا إيه؟ اتحد الحكم واتحد السبب، وترك بعض النصوص مطلقة وبعضها مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. انتقل إلى الكلام عن المخصصات المنفصلة. قال التخصيص المنفصل. قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، نحو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي حل لكم. هنا التخصيص المنفصل، المخصصات المنفصلة أنواع. فأول نوع منها هو تخصيص الكتاب بالكتاب. هنا معنى منفصل أن النص العام ورد في موضع، والنص والمخصص في نص آخر. يعني نجد يعني غير مثلا لما مر بنا رقبة مؤمنة، الرقبة والإيمان في نفس النص، أو زي ما قال مثلا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فالاستثناء ورد مع اللفظ العام في نفس النص. هذا يسمى مخصصا متصلا، يعني النص اللفظ العام وجاء بعده مخصص له استثناء أو شرط أو صفة في نفس الآية أو في نفس الحديث أو نفس سياق الكلام، فهذا يسمى مخصصا متصلا. أما المخصص المنفصل أن يأتي مثلا آية في سورة فيها لفظ عام، في سورة أخرى أو في موضع آخر يعني غير متصل به في الكلام، ويجي مثلا آية أخرى فيها ما يخصص الآية الأولى. يعني مثال ذلك مثلا قال ولا تنكحوا المشركات، فالمشركات هذا جمع معرف بأل، والجمع المعرف بأل من ألفاظ العموم، الجمع المعرف بأل من ألفاظ العموم. فلما قال ولا تنكحوا المشركات فهذا يشمل المشركة الكتابية والمشركة غير الكتابية، فهذا عام. ولا تنكحوا المشركات يعني هذا يشمل المشركة الكتابية والمشركة غير الكتابية، فمعناه أنه لا يجوز نكاح اليهودية ولا النصرانية إذا أخذنا بهذا العموم. لكن عندنا نص يخصص أن الله تعالى قال وهذه في سورة أخرى لا تنكح المشركات، هذه في سورة البقرة. وبعدين نروح في سورة المائدة فنجد إيه؟ قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المحصنة أي العفيفة من الكتابيات أي حل لكم، إن معطوف على الطعام الذي أوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنات أي حل لكم أيضا، ففي إباحة الزواج بالكتابية. فهذا النص نص ينفصل في سورة المائدة يخصص إيه؟ عموم الآية التي في سورة البقرة. واضح؟ ومثل إيه؟ لا تقتلوا، مثل قوله تعالى فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين. المشركين هذا جمع معرف بأل، فهو من ألفاظ العموم، فيشمل كل مشرك يجب قتله. وبعدين عندنا نصوص أخرى، من قتل معاهدا لم يلح رائحة الجنة فإن خصيمه يوم القيامة إلى آخره. وردت نصوص في النهي عن قتل الذمي والمعاهد والمستأمن. يبقى إذا هذه نصوص يعني مستقلة. قلة وردت في سياقات أخرى، يعني نفس آية فاقتلوا المشركين ليس فيها إلا المعاهد وإلا الزنا وإلا، هذا لم يرد في نفس النص، لكن ورد في آيات أخرى وفي أحاديث أخرى ما يدل على هذا، فالمخصص منفصل، فهذا من تخصيص الكتاب بالكتاب. ومن هذا الباب مثلا إيه؟ نعم نعم نعم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا فيه يعني أن المتوفى عنها زوجها، وهنا والذين هذه برضو من الألفاظ المبهمة اللي هي من ألفاظ العموم من الأسماء المبهمة، فهنا الذين يتوفون هذه من ألفاظ العموم، فتشمل المتوفى عنها زوجها سواء كانت حاملا او غير حامل، صحيح؟ فعدتها اربعه اشهر وعشره ايام. بعدين هذه الايه في سوره البقره، وبعدين جينا في سوره الطلاق، واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، يبقى المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا فعدتها ان تضع الحمل، فهذه الآية التي في سورة الطلاق خصصت عموم الآية التي في سورة البقرة. المخصص هذا متصل أو منفصل؟ أقول إيه منفصل، لأنه ليس في نفس الآية أو النص. فهذا كان من تخصيص الكتاب بالكتاب. قال تخصيص الكتاب بالسنة، قال وتخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا مخصص منفصل وهو من باب تخصيص الكتاب بالسنة. عندنا في الكتاب في القرآن الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ففيه أن الأولاد يرثون من أبيه. طيب إذا كان الأب مسلما والابن كافرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا رغم أنه ولد لكنه كافر فهو لا يرث لوجود ما يستثنيه من هذه الآية، المخصص هنا هو حديث. فالسنة خصصت الكتاب. ومن هذا الباب أيضا قوله تعالى لما ذكر المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، وبعدين قال وأحل لكم ما وراء ذلك. وما هذه من الأسماء المبهمة التي تفيد العموم، يعني إذا ما عدا من ذكرنا في الآيات من المحرمات من النساء يحل الزواج بهن. طيب الآية لم يذكر فيها الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولم يذكر فيها مثلا بالنسبة لمسألة الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، بس ذكر الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة. طيب العمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة هذه لم تذكر مثلا في الآية، لكن في الحديث قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، لأن الحديث هنا السنة خصصت عموم القرآن، لذلك لا يمكن فهم القرآن بدون السنة. لو أخذنا القرآن بدون السنة معناه ممكن إنسان يتزوج عمته من الرضاعة مثلا، اللي هي أخت أبيه من الرضاعة، يعني أخت أبيه مثلا رضعت مع أبيه من امرأة واحدة فهي عمته من الرضاعة، ليس في القرآن تحريم الزواج بعمته من الرضاعة مثلا، لكن في السنة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل، والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ليس مذكورا في أي في المحرمات، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حرمه بسنته. كذلك مثلا آية تحريم الميتة استثني منها في السنة السمك والجراد، الحوت والجراد، وتحريم الدم استثنى منه الكبد والطحال، هذا من تخصيص السنة للقرآن. فهنا تخصيص الكتاب بالسنة ذكرنا بعض أمثلة. انتقل إلى تخصيص السنة بالكتاب، يكون النص العام هو في السنة والنص المخصص له آية في القرآن تخصص عموم حديث. قال وتخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بقوله تعالى وإن كنتم مرضى إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية، يعني عموم حديث يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، معناه أن من صلى بغير وضوء فصلاته باطلة، لكن القرآن بيّن أنه يعني الحديث عمومه يشمل سواء وجد ماء ولا لم يجد ماء. الحديث يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمعناه أن سواء وجد ماء أو لم يجد ماء إذا صلى بدون وضوء فصلاته باطلة، لكن الآية خصصت هذا العموم وبيّنت أنه من لم يجد ماء صلى بالتيمم صلاته ليست باطلة. فالآية هنا خصصت عموم الحديث. بعدين ذكر يعني ولكن أيضا هناك يعني ممكن أكثر من مخصص، يعني في الآية تخصصت عموم الحديث، وكذلك من السنة أحاديث أخرى في تخصصت عموم هذا الحديث أيضا الحديث القيام. قال تخصيص السنة بالسنة، وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين، كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة. قلنا ما من ألفاظ العموم فيما سقط السماء العشر، ما سقطه السماء ما سقي بماء المطر ففيه العشر، سواء كان ما سقي بماء المطر هذا كان قليلا أو كثيرا، يعني معناه أن لو أن إنسانا عنده شجرة واحدة ولا زرع مثلا مقدارا قليلا من البر مثلا مقدار وسق أو وسقين، أنه يعني إذا أخذنا حديث فيما سقط السماء العشر من أي كمية من الزروع إذا سقي بماء المطر فيجب عليه أن يزكيها بأن يخرج عشرها، لكن عندنا حديث آخر يحدد إيه نصابا للزكاة، إذا كانت هذه الزروع أقل من خمسة أوسق إذا لا تجب فيها الزكاة، حتى لو سقيت بماء المطر لا يجب فيها العشر. لماذا؟ لأنها دون خمسة أوسق. واضح ولا؟ يعني في نصا الوسق كم ساعة؟ قد يسكن؟ الوسق كان ضمن 60 ساعة مش كده؟ الوسق 60 ساعة، خمسة في خمسة أوسق، والوسق 60 ساعة، خمسة في 60 كم؟ 300؟ نعم، يعني 300 ساعة، 300 ساعة، نعم. جيدنا عند تخصيص القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والسنة بالقرآن والسنة بالسنة، أربعة تخصيص. ثم انتقل إلى تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. قال وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القياس يستند إلى نص من كتاب أو سنة فكأنه المخصص. طيب من أمثلة ذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من عمله كل يوم قيراط. فإذا اقتناء كلب غير هذه الأصناف الثلاثة ينقص الأجر. فهذا أول شيء، هذا مخصص متصل يعني في نفس الحديث، قال من اقتنى كلبا وبعدين استثنى إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث، كلب الصيد وكلب الماشية الذي يحرس الماشية، والحرث هو الزرع، الكلب الذي يحرس الحرث يعني الزرع. فهذه استثنيت يعني وأبيح اقتناءها. طيب هنا مثلا جاء الفقهاء قاسوا على هذه المنصوص عليها، قاسوا عليها مثلا الكلب الذي يساعد الطريق، والكلب مثلا الكلب البوليسي الذي يساعد الشرطة مثلا في معرفة المخدرات مثلا ونحوه وكذا، فمثلا قاسوها على الأنواع التي ذكرت في الحديث، فقال يلحق بها ما يعني ما هو في معناها مما يعني تمس الحاجة إليه فيباح اقتنائه. فإذا استعمل القياس هنا لاستثناء يعني بعض الصور التي لم تستثنى بالنص، يكون عندك نص عام يفيد مثلا تحريم اقتناء الكلاب، بعدين مخصص استثنى بعض الأنواع، فيأتي الفقهاء فيقيسون على هذه الأنواع التي خصصت بنص، فيقيسون عليها ما يشبهها فيكون مخصصا بالقياس، فيكون القياس هنا قد خصص من العموم من أشياء في معنى ما يستثني ما استثني بالنص، فيقيسون عليه ما يشبهه ويكون أيضا مستثنى من العموم. فهنا يقول في تخصيص النطق بالقياس، يعني إذا كان عندك آية عامة أو حديث عام وبعدين يعني استعمل القياس في استخراج بعض الأفراد واستثنائها من هذا العموم، فيقول هو القياس يستند إلى نص من كتاب أو سنة، فكأنه هو المخصص، يعني كأن النص هو القياس، يعني لابد من مقيس عليه، المقيس عليه هذا يكون قد استدل عليه بنص، فكأن هذا النص يعني هو المخصص، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إلا كلب صيد كأنه قال وما يشبهه، يعني وما في حكمه، فكأنه قال ذلك، يعني فهذا يعتبر إلا كلب صيد هو المخصص، لأن ما يشبهه هو مثله فهو داخل فيه. قال انتقل إلى تعريف المجمل والبيان، قال والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والمجمل ما يفتقر إلى البيان نحو ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر. المجمل قد عرف المجمل، قال ما يفتقر إلى البيان، يعني ما يحتاج إلى بيان، هذا معنى المجمل. فمن أقسام الألفاظ أنها منها مجمل ومنها مبين، فالمجمل ما يحتاج إلى بيان. طيب قد يكون الإجمال بسبب كون اللفظ مشتركا في اللغة بين معنيين، بعض الألفاظ في اللغة تكون مستعملة في معنيين أو أكثر، يعني مثلا لفظ العين، العين تأتي في اللغة بمعنى عين الماء والعين التي يبصر بها الإنسان، والعين بمعنى الذهب، والعين بمعنى الجاسوس، ولها معاني كثيرة، فاللفظ مرات يكون له أكثر من معنى، فإذا ورد في سياق محتملا أكثر من معنى فهنا يفتقر إلى بيان، يحتاج إلى ما يبينه ويوضح المعنى المراد من بين معاني هذا اللفظ. من أنواع اللفظ المشترك اللي هو ما يحتمل أكثر من معنى، قد تكون هذه المعاني متضادة، يسمى يعني أسماء الأضداد أو هو نوع من أنواع المشترك. فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المقصود ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار؟ يعني هل بمجرد يعني دخولها في الحيضة الثالثة يعتبر انقضاء الطهر الثالث، تعتبر انقضت عدتها، ولا لابد انها تنقضي الحيضة الثالثة؟ يعني هل بانقضاء الطهر الثالث تنقضي الحيضة او تنقضي العدة، او لابد من انقضاء الحيضة الثالثة حتى تنقضي العدة، بمعنى انه هل يصح لمطلقها ان يراجعها خلال العدة؟ فإذا احتسبنا مدة الحيضة أنها جزء من العدة، يعني يمكن أن يراجعها قبل أن تطهر من حيضها إذا كانت ما زالت في العدة، ولا يحل لها أن تتزوج لآخر مثلا في هذه الفترة وهكذا. أما إذا قلنا أن هذه ليست داخلة في العدة فالحكم يختلف تبعا لذلك. فهنا ثلاثة قروء الإمامان أبو حنيفة وأحمد قال القروء الحيض، ثلاث حيضات أبو حنيفة وأحمد رحمه الله. مالك والشافعي قالوا لا، ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار. نقاش طويل بين الفريقين، هؤلاء في الصواب الطب وهؤلاء في الصواب الحي، واللفظ لغة يحتمل المعنيين. نعم. هل هو التورية؟ نعم. التورية يعني يكون اللفظ محتمل المعنيين، وبعدين المتكلم يكون اللفظ محتمل المعنيين معنى قريب ومعنى آخر معنى قريبا ومعنى آخر بعيدا، والمتكلم يقصد المعنى البعيد ويوهم المخاطب أنه يقصد المعنى القريب. يعني فهذه تسمى التورية، مثل قول أبي بكر رضي الله عنه لما كان في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل سائل قال من هذا الذي معك؟ قال هادم يهديني الطريق. قال هادم يهديني الطريق. فالسائلون حسبوا أنه يقصد إيه؟ أنه دليل يدل على الطريق، بس هو قصد يهدي الطريق إلى الله تعالى أو كذا إلى آخره. فهذا وكذلك يعني أيضا في رحلة الهجرة أيضا لما لقي أعرابي أبا بكر رضي الله عنه في رحلة الهجرة وقال ممن القوم؟ قال من ماء. قال ممن القوم؟ قال من ماء. هو الرجل يريد أن يسألهم يعني من أي قبيلة أو عشاء. فكما يروى يعني أنه قال إن العرب كثيرات البطون أو شيء يعني حسب ماء اسم عشيرة ولا يعرف لا يعرفه ما. فبينما أبو بكر رضي الله عنه قصد إيه؟ من ماء، يعني من خلق الإنسان من ماء، يعني فقال نحن من ماء. فهو يسأل من أي قبيلة أنتم أو من أي عشيرة أنتم؟ فقال من ماء. فهذه التوجيه يعني. كان الماء في مدينة العرب. احتمال والله ما أعرفش معناها ولا معناش حتى من أهل العرب. فإذا المجمل ما يفتقر إلى البيان، قد يكون يعني افتقاره إلى البيان بسبب كونه لفظا مشتركا كالقرب يعني يأتي بمعنى الحيض والطهر، وقد يكون الافتقار إلى البيان أيضا يعني في مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة، تفتقر إلى بيان في معرفة مواقيتها وعدد ركعاتها صفتها، فقد يكون افتقار إلى البيان من جهة العدد والوقت والصفة والهيئة، فتأتي السنة وتبين ذلك أن يعني يكون أمراً مجملاً يعني يحتاج إلى توضيح عدده ووقته ونحو ذلك. فهذه أيضاً من الألفاظ المجملة في القرآن الكريم أقيم الصلاة، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الاتضاح. إلى البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال، يعني اللفظ المجمل كان به إشكال يعني معناه فيه غموض وعدم وضوح، فإخراجه إلى حيز التجلي يعني إلى حيز الوضوح يصبح واضحا أي الاتضاح. قال والمبين هو النص. المبين هو النص، فالنص هو المبين يعني الذي اتضح معناه، لا أصبح يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا، اتضح معناه وأصبح لا يحتمل إلا معنى واحدا. ثم بعدها يتكلم عن النص والظاهر. طيب قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كزيد في رأيت زيدا، اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا الذي قال له نص، مثل أسماء الأعلام زيد لا يحتمل إلا إيه؟ معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله، قيل ما تأويله تنزيله، هذا تعريف آخر من النص. تأويله يعني تفسيره، تنزيله يعني بمعنى أيضا أنه لا يحتاج إلى تفسير، مجرد يعني سماع النص فهو مفسر، يعني معناه واضح جلي لا يحتاج إلى تفسير، ليس فيه غموض بحيث يحتاج إلى أن يفسر ويبين. نحو فصيام ثلاثة أيام، فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه، يعني أيضا أسماء الأعداد لا تحتمل إلا معنى واحدا، يعني لفظ ثلاثة لا يحتمل أن يكون أربعة ولا خمسة ولا عشرة، يعني خلص ثلاثة لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو ثلاثة، فتأويله تنزيله. وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف. منصة العروس الكرسي المرتفع الذي تجلس عليه العروس، فتكون إيه؟ يعني يكون واضحا لا يلتبس بغيره ولا يشكله، يكون مرتفعا واضحا جليا، فهذا أصل أخذه لغة. طيب يقابل النص يعني قسيمه في هذا التقسيم الظاهر، قال والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. مرات يقال هذه الآية نص في كذا أو الظاهر من الآية كذا، أو الحديث هذا نص في كذا أو الظاهر منه كذا، فالنص يعني لا يحتمل إلا معنى واحد ولا يحتاج إلى تفسير ولا بيان. وأما الظاهر فهو محتمل لأمرين أحدهما أظهر من الآخر، دال على أمرين لكن دلالته على أحد المعنيين أرجح من دلالته على المعنى الآخر، يعني في معنى قريب دلالته عليه أرجح وأقرب، ومعنى آخر يحتمل أن يدل عليه لكن احتمال بعيد قليل. كالأسد في رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع بدله، فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر سمي مؤولا، وإنما يؤول بالدليل كما قال. عند لفظ الأسد مر بنا موضوع الحقيقة والمجاز، تكلمنا عنها قبل ذلك صحيح؟ فلفظ الأسد يعني هو حقيقة في الحيوان المفترس وهو مجاز في الرجل الشجاع. إذا قال رأيت أسدا فنقول المعنى الظاهر يعني الاحتمال الأقرب والأغلب أنه يقصد الحيوان المفترس، لأن هذا هو الاستعمال الحقيقي له. أما استعماله بمعنى الرجل الشجاع فهذا استعماله المجازي فيكون احتمالا بعيدا. فإذا نقول رأيت أسدا، لا نقول أن أسدا نص في الحيوان المفترس، لكن الظاهر أنه يريد به الحيوان المفترس، غير قوله رأيت زيدا، زيدا علم على رجل بعين معروف، فإذا إيه؟ هذا نص في أنه رأى زيدا، لا يحتمل أن رأى شيئا آخر، لكن رأيت أسدا يحتمل أنه يقصد الحيوان المفترس ونحمله على هذا المعنى لأنه هو الظاهر. فإن حمل على المعنى الآخر، إذا حملناه على معنى رأيت رجلا شجاعا، لابد من دليل يقتضي ذلك، لابد من دليل يقتضي صرفه عن المعنى الظاهر إلى المعنى البعيد المحتمل. وإذا حمل اللفظ الظاهر على المعنى البعيد المحتمل يعني بدليل يقتضي ذلك، فهذا يسمى مؤولا، وإنما يؤول بالدليل كما قال، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، أي كما يسمى مؤولا. يعني إذا استعملت الأسد بمعنى الرجل الشجاع فهنا يمكن أن تسميه مؤولا ويمكن أن تسميه ظاهرا بالدليل، مقيد يعني هكذا. لكن إذا قلت الظاهر، الظاهر اللي هو يعني لا يحتاج إلى تأويل، اللي هو إذا قصدت المعنى الحقيقي فنسميه الظاهر، أما إذا قصدت المعنى المجازي لدليل يقتضي ذلك فإما أن تقول هذا اللفظ مؤول أو تقول هو ظاهر بالدليل بهذا القيد، يعني دل دليل على أنه قصد بهذا المعنى. ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ظاهره جمع يد، قال وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. طبعا هنا المؤلف يمشي على طريقة الأشاعرة في يعني ادعائهم أن صفة اليد مما يستحيل عقلا على الله تعالى فينفونها عن الله تعالى، وهم يؤولون يعني كل المواضع ليس فقط هذا الموضع، كل موضع فيه ذكر اليد يؤولونها بالقدرة والقوة وكذا إلى آخره. لكن هو هذا الموضع بالذات اللي هو والسماء بنيناها بأيد، يعني ورد هنا يعني هي تحتمل أن يكون من آدى يقود أيضا، يعني زي مثلا هي ولا يقوده حفظهما، فيحتمل أن الأيد هنا هو يعني مصدر الفعل آدى بمعنى القوة يعني. فورد على ابن عباس رضي الله عنه في تفسيرها يعني بقوة، ويحتمل أيضا دلالتها على المعنى المعنويات يعني. فإذا فسرت يعني بالقوة ليس لأن اليد محالة في حق الله كما دعا المؤلف أو الشارع، ولكن يعني إذا حملت على هذا يكون لأدلة تقتضي ذلك في هذا الموضع، يعني ليس باستحالة العقل ولكن للأثار الواردة وكون السياق يدل على أن الأيد هنا بمعنى القوة أو كذا. لكن الأصل في صفات الله تعالى أنها تبقى على ظاهرها، ولا نقول إن ظاهرها غير مراد، بل نقول يعني هي على ظاهرها، وليس ظاهرها التشبيه ولا تمثيل الله تعالى بخلقه، وإنما ظاهرها أنها صفة تليق بالله تعالى عز وجل. فالخلاصة هنا أن اللفظ إذا كان يحتمل معنى قليلا بمعنى بعيدا فأخذناه على المعنى القريب نقول هذا الظاهر، إذا حملناه على المعنى البعيد بدليل يقتضي ذلك له اسمان، إما نسميه مؤولا أو نسميه ظاهرا بالدليل. هذه بعد هنا انتهت أبحاث القلب وينتقل إلى أبحاث الفعل، يعني أفعالي أبحاث الأحوال انتهت وتأتي أبحاث الأفعالي، سيتكلم عن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.